مطالب العلم غير الله. اي نعم يكتب له لان الاصل فيه الجهل. النية في العلم فيها جهل. هي مثل الصلاة الزكاة يعني العبادات وطلب العلم الغالب الإنسان يكون غافل غافل عنها. هذا طيب طيب لكن ما يكون فيه خصومة يبين الحق ويرد على أهل الباطل، لكن ما يكون فيها انتصار للنفس، الخصومة اللي فيها انتصار للنفس يعني الجدل المذموم. لكن المجادلة بالتي هي أحسن هذه مطلوبة، بيان الحق بدليله والرد على الأقوال المخالفة والشبه بالأدلة الشرعية الواضحة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، هذا متعين من الجهاد. أما الانتصار للنفس وصياغة الردود ليظهر قوة المرء وإنقاص الآخرين، هذه مقاصد فاسدة. نكتفي بهذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.